الدرس الماضي كان الحديث عما تميز به دين الإسلام النواحي والجوانب المالية والاقتصادية، فقد ذكرت لكم أن الإسلام ميزه الله سبحانه وتعالى بنظام فريد في هذا الباب، وذلك أن الدين الإسلامي أولى المعاملات المالية اهتماما كبيرا، وجعل لها أنظمة عظيمة وأسسا وقواعد تسير وفق ذلك تلك الأسس وتلك القواعد. ونجد أنه أولى المال اهتماما كبيرا بالغا، إذ أن المال هو يعني خلقه الله عز وجل لأن يكون وسيلة من وسائل الحياة والتوصل إلى ما يرضي الله عز وجل من تحكيم شرعه وإقامة النظم والعدل والجهاد، وهذه كلها تعتبر يعني من الأمور المفتقرة إلى الجوانب المالية والنواحي الاقتصادية. وبعض الناس يظن أن هذا الأمر من الأمور يعني البسيطة اليسيرة، ويرى أن الدين شيء والمال شيء آخر، وهذا غير صحيح، إذ أن هذا الأمر يعني يختلف تماما. أن الدين الإسلامي جاء بضوابط معينة لكسب المال وإنفاقه، وكلما حققنا هذه الضوابط، كلما تحققت هذه الضوابط في كسب المال أو في إنفاقه في الوجوه التي ينفق فيها، كلما استقامت الحياة وكانت على أسس من العدل والإنصاف والرحمة والشفقة، فدين الإسلام جاء بكل هذا منضبطا ومراعا فيه كل هذه الأمور. ووقتنا الحاضر كما تعلمون فطن الاستعمار في وقت من زمن طويل، إلى أنه لا يستطيع السيطرة على الناس إلا إذا أبعدهم أولا كلية عن كلية الدين، ثم بدأ يسيطر عليهم من النواحي الاقتصادية، وهذه النواحي الاقتصادية سيطر عليهم عن طريق التجارة، فأصبح يرسل إلى البلاد الإسلامية سيل يعني من المنتجات الصناعية الاستهلاكية من أجل يصبح هذه أو تصبح هذه الشعوب شعوب مستهلكة وشعوب لا تنتج وإنما تعتمد على غيرها، فنهب بهذا أموالها واقتصادها، ثم بعد ذلك سير جوانب السياسة والنواحي الاجتماعية والتعليم، وجه التعليم في هذه البلاد على حسب ما يريد الاستعمار. والسبب في هذا القوة المالية، القوة الاقتصادية، ولهذا فإنك تجد أن الآن اليهود والعياذ بالله يعني يسيطرون على النواحي الاقتصادية لأنهم يعبدون الدرهم والدينار، ويعني يسعون إلى الوصول إلى الدرهم والدينار بكل وسيلة من الوسائل، سواء كانت تلك الوسيلة مشروعة أو غير مشروعة، فسيطروا في الحقيقة في الواقع. وهذا يجب أن يعترف به الناس أن لليهود سيطرة كبيرة على الأموال، وبسيطرتهم على الأموال وجهوا السياسة ووجهوا التعليم ووجهوا الأنظمة التي تكون في البلاد وتحكم البلاد الإسلامية بسائر أنواع يعني النظم الموجودة، لأن كل شيء تبع المال، فالذي يملك المال هو الآن السيد المطاع، وهو الذي ينجح في الانتخابات، وهو الذي يستطيع يعني أن يشتري أكبر قدر ممكن من الأصوات، وكذلك الصحف والمجلات، وكذلك رجالات التعليم الذين يعدون المناهج ويوجهون الطلاب. تجد أن هذا أنهم يتأثرون بنفس يعني الوجهة التي يكون عليها الاتجاه الاقتصادي. فمن هنا أيها الإخوان كان للمال أهمية كبيرة في حياة المسلمين، وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما وقفوا مكتوب الأيدي أمام هذا، بل اكتسبوا المال من الوجوه الحلال وأنفقوه أيضا في طاعة الله عز وجل، أنفقوه في التربية وفي التعليم وفي الصدقات وفي إنقاذ الضعفاء والمساكين. ولهذا نجد أن من أعظم الأبواب التي جاء الإسلام بسدها مسألة ما كان عليه العرب من كثرة الرقيق الموجود، فلما جاء الرق حالة اجتماعية موجودة في المجتمع المسلم نظم هذه الحالة. ومن ذلك أولا يعني أن جعل في الكفارات عتق الرقيق. وكما تعلمون الإنسان يقع في الكفارات، كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة أيضا الوقت في نهار رمضان وكفارة أيضا القتل الخطأ، كل هذا نجد أن عتق الرقبة يستهدر في الغالب هذه الكفارات. فإذا هذا تنظيم، لأن في هذه الحالة يعني الرقيق الذي ينبغي أن يعتق هو الإنسان الذي عنده قدرة على أن يكفل نفسه وعائلته أو ينشئ بيتا. وأما العاجز الذي يوسف الذي كلا على مولاه فهذا الأولى له أن يبقى في تحت حالة الرقيق. ثم كذلك نجد أن هذه الناحية الاقتصادية الكبيرة أيضا جاء بموضوع، وهو مثلا قول الله سبحانه وتعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يعني إذا كان الإنسان من الأرقاء وقع في الأسر ووقع في الرق، ثم نظرنا إلى أنه يعني يصلح كما ذكرت للاستقلال بنفسه والعمل والكسب، فالله سبحانه وتعالى وجه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إلى المكاتبة. والمكاتبة نجوم معينة يدفع في كل يعمل ويدفع في كل شهرين أو ثلاثة أشهر أو كل شهر، يعني يدفع قسطا معينا حتى يعني يعتق ويخرج من الرق. فهذا أيضا جزء آخر مما من تنظيم الاقتصاد ومن تنظيم عملية الرق. أيضا هناك جانب يعني وقول الله سبحانه وتعالى وفي الرقاب، فإنه يدخل في هذا، ويدخل في هذا كذلك بالنسبة لتنظيم عملية الرق مسألة فتح باب يعني الاعتاق، فتح باب الاعتاق، وأنه لأنه ورد في تشبيه من قال لا إله إلا الله محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، من قال ذلك 100 مرة كل يوم فكأنما أعتق 10 رقاق أو أعبد من بني إسماعيل. وهذا دليل على يعني تكريم الاعتاق والحث عليه. فهذه الناحية نجد أن الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي جاء بتنظيم كل ناحية وكل عملية مالية. استعرض أبواب المعاملات الشرعية التي جاءت في الفقه الإسلامي، فقلما لا نجد أبدا بابا من الأبواب إلا ونجد أن للمال في المعاملات مدخل. فإذا أخذنا المعاملات المالية البحتة من البيوع وأحكام الربويات وأحكام السلف وأحكام الوكالات والكفالات والحوالة والضمان وغير ذلك، محياء الموات، كله نجد أن للماليات مدخل فيها وفي طريقة تنظيمها. ولهذا يعني ضبطت بضوابط صحيحة لو تعامل بها المسلمون كانوا كفلوا حياة سعيدة وحياة مستقيمة، ليس بهم حاجة إلى أن يرجعوا إلى النظام الرأسمالي ولا إلى النظام الاشتراكي، لأنها أنظمة بشرية لو نجح منها شيء أو فترة معينة أو جانبا فسد جوانب أخرى، لأنها نظام بشر، نظام بشر فاسد. والله سبحانه وتعالى جعل النظام المالي كنظام العقيدة وكنظام العبادة سواء بسواء. يعني ليس عبدا لله عز وجل من يقيم حياته مثلا على التوحيد ويقيم حياته على العبادات الصحيحة، ولكنه في المعاملات يعني يأتي بنظام اشتراكي أو بنظام الرأسمالي أو نظام وسط بين ذلك، إلا إذا كان نظام الإسلام. لا بد أن يتقي الله عز وجل ويبني كل معاملة. إذن الغش ليس في الإسلام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق ذات مرة فأدخل يده في صبغة من الطعام فوجد في الطعام بللا، فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ يعني أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك البلل ووضعه على الطعام فوق في أعلى. قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء، يعني أبتل بالمطر. فقال يعني ألا وضعت هذا فوق حتى يراه الناس؟ من غش فليس منه، في حديث لفظه من غشنا فليس منه وهو في مسلم، وحديث من غش في ألفاظ مسلم، وهذا عام يعني لا تغش حتى ولو كان كافر، لو كان يهوديا أو نصرانيا، طالما أنت تتعامل يعني مع الناس فيجب أن تكون معاملتك على الصحيح، ليس فيها أي نوع من أنواع الغش. قال من غشنا أو من غش فليس منا. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ف فهذا دليل على الاحتساب في المسائل في مثل هذه المسائل. وكذلك كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم من يحتسب على الأسواق ومن يحتسب على سوق المدينة وعلى سوق مكة حتى يقف التجار يعني على الطريقة الصحيحة التي جاءت في الكتاب والسنة فلا يغش. وكما تعلمون بأن نظام الحسبة الذي دونه العلماء من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر إلى العصور المماليك وأيضا عصر الخلافة العثمانية يعني نظام فريد، حتى أن نظام الحسبة يدخل في كل صغيرة وكبيرة، يدخل على الخبازين في عمله، ويدخل على اللحامين الذين يبيعون اللحم، ويدخل حتى على الصبغ، أنواع الصبغ التي يعني يتباع الأشياء مصبوغة، يدخل فيها أيضا نظام الحسبة، فيدخل المحتسب وينظر هل صبغت الصبغ المعروف المطلوب، هذا يحتاج إلى وجهين، هذا يحتاج إلى ثلاثة أوجه، إلى غير ذلك. ونصوا عليه في كتبهم مثل يعني كتاب معالم القربة في أحكام الحسبة لابن جماعة، كتاب عظيم القدر ذكر فيه الوجوه التي كانوا يحتسبون عليها وفيها. وهذا يتعلق بدرجة كبيرة بتنظيم النواحي المالية وتنظيم السوق، وكذلك إقامة الأخلاق في مسائل الاحتساب. ولكن تجد أن الجوانب المالية من الأمور المهمة التي عني بها الإسلام. ناتي إلى مسألة الأحوال الشخصية وهي أيضا غرض من المعاملات. فمسألة الزواج، يعني الزواج لا بد أن يكون بمهر، لأنه لا نكاح إلا بمهر وبولي وشاهد عدل. ورد في أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أو جاءته امرأة أولا فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستحق هذا وأكثر منه، يعني من يملك أو من يكون عنده بنت أو أخت أو مولية ويزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم الشرف، من أعظم الشرف أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيبا له. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج جويرية بنت الحارث في غزوة بني المصطلق، ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تستجيره يعني تستعين به في أن يعينها على الكتابة، لأنها وقعت في الأسر، فوقعت في سهم من أسهم الصحابة أحد الصحابة، فقالت كاتبني، لأنها تعتبر يعني ذات شرف، فكاتبني، فكاتب هذا، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه، فقال أدلك على خير من ذلك؟ قالت بلى يا رسول الله. قال يعني أعتقك، أنا يعني أعتقك كليا وأفديك من الأسر وأتزوجك. فكان ذلك. فلما علم الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، اعتق كل من كان من يعني من المصطلق في ذلك الوقت، ويجون أكثر من 100 بيت، أكثر من 100 بيت دخلوا تحت الأسر، لأنهم دخلوا تحت الحرب، والحرب يقع فيها أسر، والأسر يخير الإمام بين القتل وبين الفداء وبين المن وبين الاسترقاق، فدخلوا في الاسترقاق أكثر من 100 بيت. فلما علموا أن هؤلاء أصبحوا أصهار النبي صلى الله عليه وسلم أعتقوا كل من ذلك. قالوا أصهار الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما ينبغي لنا أن نجعلهم تحت الرحل. فهذا دليل على شرف تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم وقربه، وأن ذلك يعتبر من الشرف العظيم. فجاءت امرأة تعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة فيها موقف من المواقف المشرفة، وهو أن أهل الصلاح وأهل الاستقامة يعني ينبغي لهم أن يسعوا إلى تزويج يعني الصالحين، ولو أنه يعني بغير مقابل، ولو بأمر يسير. وهذا فيه أدلة كبيرة، ومنها شعيب عليه السلام لما يعني جاء موسى وسقى لابنتيه، ثم تولى إلى الظل وقال رب إني لما آتيتني من خير فقير، ثم جاءت إحداهما يعني تمشي على استحياء وتقول إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فعاقده على أن يقول إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. عليش؟ لأنه خير من استأجرت القوي الأمين، قوي يعني في إيمانه، قوي في بدنه، قوي أيضا في أمانته، لأنه جاء في الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إن تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني الدين أحيانا يكون إنسان في صلاح يكون في استقامة لكن ما عنده أمانة، والعياذ بالله. هذا ما يزوج، ما يزوج إلا إذا صلح أمانته أيضا وتقواه، لأنه سيذهب بهذه المرأة إلى أي بلاد، إلى أي مكان، فإذا كان ليس عنده أمانة فيكون هذا الدين ظاهر فقط. إذا لا بد من الأمرين، إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا هذه الفتنة التي حصلت في كثير من المجتمعات المسلمة اليوم هي بسبب أن المسلمين تركوا هذا الباب، وهو باب أنه ينبغي لمن كان يعني بلغت بنته أو أخته سن الزواج أن يبحث عن الشاب الطيب الكفؤ ويزوجه، وليس هناك داعي يعني للكثير من المشكلات والمظاهر المادية، فهذه والعياذ بالله يعني سدت الكثير من أبواب الزواج وأوجدت الفتنة في المجتمعات المسلمة، وجعلت كل إنسان يوجه يعني ابنته إلى أن تدرس وتنتهي من الجامعة ثم بعد ذلك تتعين في الوظيفة والعمل، طيب يكون قد فاتها قطار كبير الزواج. ونادر يعني أحيانا ما تزوج مثل هذه المرأة إذا كبر سنها، ويخشى كثير من الشباب الأقدام على الزواج من امرأة كبيرة أو ذات مؤهل عالي، لأنه يخشى أن تترفع عليه. فمن الوقت المبكر، الوقت المبكر إذا بلغت المرأة يعني المحيط وأصبحت عاقلة تعرف أمور دينها وتعرف أمور بيتها، ينبغي لنا أن نتعاون على تزويج الشباب. ليش؟ يعني الآن نسد أبواب السفر إلى بلاد الكفر. ليش الشباب يسافرون إلى بلاد الكفر؟ إنما يسافرون في الغالب لقضاء الشهوة، وهذا ينبغي أن يكون أمر يعني لا يجوز لنا أن يعني نحاول أن نؤول. ما في شاب يسافر في الغالب إلى بلاد الكفر، إلى بانكوك أو بريطانيا أو أمريكا أو بعض الدول الإسلامية التي يوجد فيها تسهيل مثل هذه الأمور، لا يسافر إلا لقضاء الشهوة في الغالب. وهذا يعني فيه أولا انتشار الرذيلة، وفيه أيضا ضياع الاقتصاد، وفيه ضياع الصحة، لأن الرجل والمرأة إذا التقيا لقاء غير مشروع انتشرت الأمراض وانتشرت الأوبئة. وأنتم تعلمون الآن مما يكتب ومما ينشر في الصحف وفي المجلات وفي أجهزة الإعلام عموما أن هناك أوبئة خطيرة، يعني مثل يعني أمراض انتشرت سابقا، يعني مثل الزهري ومثل السيلان ومثل الإيدز الآن والهربز وغير ذلك من الأمراض التي تتعقد كل يوم، ويأتي يعني كل فترة مرض جديد، لأن هذا جند من جند الله عز وجل، هذا جند من جند الله عز وجل. ألا تعلمون أن من جنود الله عز وجل جنود كثيرة، وإن منها العسل؟ العسل كيف العسل يكون جندا من جنود الله؟ هذا العسل جاءوا بأحمال في طرق من طرق خراسان، فكانوا يعني كسرى والحاكم هارب من جيوش المسلمين، فوجد هذه تنزل من أماكن ضيقة جدا ما في مجال، فحبسهم العسل، حبستهم هذه القوافل من العسل، فقال الصحابة قالوا إن لله جنودا منها العسل، يعني جاءت هذه القوافل وسدت الطريق، ما استطاعوا، ما في طريق ولا ممتد إلا من هذا المكان. فأيضا هذه من جنود الله، لأنه إذا عصي الله عز وجل وبورز بالحورب في دينه وهتكت المحارم، فإن الله عز وجل يغار على محارمه. فالكثير من بلاد من شباب المسلمين يسافرون إلى كثير من البلاد رجاء الوقوع والعياذ بالله في المحرمات، فينتج عنها أضرار اقتصادية وصحية ودينية إلى غير ذلك من الأضرار. طيب لماذا؟ لأنه ما هناك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هناك اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا اقتداء أيضا كذلك بالصحابة، فالصحابة كانوا يزوجون على أقل المهر حتى يكون هناك انتشار للخير والفضيلة وإعفاف، لأن المقصود الأصلي من الزواج هو الإحساس، الإحسان والإعفاف، أنت يعني تحسن بهذا يعني شاب وشافة، هذه فضل من الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الشهوة أو قضاء هذا الوطر إلى حسن هذا الشاب وحسنت هذه الشابة، فالله سبحانه وتعالى يعني. ثم أيضا يترتب على هذا الولادة، يترتب على هذا الولادة، تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، يكافر من النبي صلى الله عليه وسلم الأمم. فهذا دليل أيضا مقصود ثاني. كذلك البعد عن الرذائل والبعد عن الوقوع في الفواحش، هذا أيضا من الأمور المهمة والمطالب العالية التي جاء الإسلام يعني تحصيلها، فهي مقاصد عظيمة. كل ذلك بسبب أنه إذا آنس الرجل في نفسه، يعني آنست في الرجل كفاءة أن تدعوه وتقول تعال أنا أزوجك، وليس في هذا عار وليس في هذا عيب أبدا. كذلك بالنسبة للمهر، فلما جاءت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نظر كأنه لا حاجة له فيها وسكت. فقال بعض أصحابه لما رآه معرضا قال زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك فيها حاجة زوجنيها أنا بحاجة. قال طيب هل معك شيء؟ قال والله ما معي إلا هذا البردة وهذا الإزار. قال هذا إن أعطيتها بقيت عارية، وإن أخذته يعني لم يحصل لها مهر، وإن شققته لم يكفي، يعني لا يسد عورتك ولا عورتها. فقال التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. فذهب والتمس وذهب يسعى ما وجد شيئا، فجاء وقال يا رسول الله ما وجدت شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا وكذا. فقال زوج اسبقها بما معك من القرآن. وفي هذا يفسر بعض أهل العلم هذا أنه لكونه معه القرآن زوجه، ورضا أن قال لا زوجتكها بما معك من القرآن، يعني تعلمها ما معك أنت، أن تعلمها ما معك من القرآن فيكون مهرا لها، لأن هذا أفضل من الماء، هذا علم والعلم يحفظك وانت تحرس الماء. انت بعض الأوقات لما يكون عندك فلوس في البيت ما تنام، ما تستخاف من اللصوص، لكن العلم إذا كان في قلبك ونور الله سبحانه وتعالى مليء يعني مملوء جوارحك، فإن هذا يعني يزيدك فضلا وخيرا ويبيت يحرسك بإذن الله تعالى. فهذا أيها الإخوان يعني أيضا باب، وهو أن المال يدخل في مسألة المهر ولا بد منه، لا بد من المهر إلا إذا عدم ولم يوجد شيء. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه على الصحيح ليست خاصة، إذا لم يوجد عند الإنسان شيء فإذا سورة أو سورتين من القرآن يزوج عليها وتكون مهرا، وكذلك تكون يعني يأمره بتعليمها لهذه المرأة. فأين نحن من هذا المجتمع؟ أين نحن من مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم ومجتمع الصحابة؟ إن الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو القرآن والسنة، وهذا القرآن والسنة بين أيدينا والحمد لله، وما غاب عنا إلا تطبيق القرآن والسنة، ما غاب عنا إلا الصدق في تطبيق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ذلك كما تعلمون هو الحق، ولو أخذنا به لأخذنا بحظ وافر. هذا هو العلم الذي جاء، من أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دين الله. ثم أيضا من مسائل الماليات المتعلقة بالنكاح مسألة النفقة، مسألة النفقة كيف يعني الإنسان إذا كان يعني يجب عليه أن ينفق على زوجته وجوبا، يعني لا يجوز له أن يقول أنفقي علي على الزوجة. ليش؟ لأن النفقة الأصل واجبة في ذمته هو، على قدر حاله وعلى قدر حالها، وإن كان على الصحيح على قدر حاله هو، على حسب استطاعته، على الموسع قدره وعلى المقتل قدر. فإذا لا بأس يعني أن تنفق بقدر ما تستطيع، ولهذا أوجب الشرع العدل في القسم والنفقة. في القسم يعني إيش؟ يعني لما يكون عندك زوجتين أو ثلاث، خليش أو زوجتين أو ثلاث، زوجتين أو ثلاث، ففي القسم يعني كل واحدة لابد أن تبيت عندها ليلة من أربع، ليلة من أربع، يعني لا تتركها أربع ليالي لا تبيت عندها، لأن أقصى ما يستطيعه الرجل وما أباحه له الشرع أربع زوجات بشرط العدل. فإذا كان كذلك فيكون لكل واحدة الحق في المبيت في كل أربع ليالي ليلة، والمبيت لا يلزم منه الوضع ولا يلزم منه الجماع لا، ولكن المبيت المؤانسة والنوم معها في غرفتها لتحس بأنها تحت زوج وكان في رجل وكذلك مؤانسة يعني في هذا. لا يجوز للإنسان في هذه الحالة أن يهجر زوجته فوق 4 ليالي، 3 ليالي والليلة الرابعة حق لها أن يبيت معها يؤنسها، لأن هذا يعتبر حق لها، فالحق لا بد منه. فذلك الإنفاق، الإنفاق عليها والإنفاق على ذريتها منه، هذه واجبة، لأن حتى الرضاعة لو طلبت عليها أجرة فإنه من حقها أن تأخذ منك أجرة الرضاعة شرعا، هذا هو الصحيح. لكن الكثير من الناس يريد أن يأخذ حقه هو، أما حق الآخرين ما يريد. هكذا نحن، نحن الآن وخاصة الرجال نريد أن نأخذ الحق، لكن ما نريد أن نعطي الحق الذي علينا. إن لأهلك عليك حقا، وإن من حق الأهل عليك كما ذكرت لكم العدل في عند التعدد، وكذلك العدل في القسم وفي الإنفاق، أن تنفق عليها يا عبد الله، فلا تنتظر المرأة أن تعمل وأن تشتغل وتأتي يعني تعطيك أبدا. ليش؟ المرأة كما ورد في الحديث قال ما رأيت يعني من ناقصات عقل ودين أسرع لذي لب من كنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يعني أن يعني المرأة لو أحسنت إليها الدهر كله ثم أسأت إليها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط، هذا كفران العشير. يعني قال اطلعت على النار فإذا أكثر أهلها النساء، قلنا بنا يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قلنا أيكفرن بالله؟ قال لا، بكفرهن العشير، بكفرهن العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم أسأت إليها مرة واحدة قالت ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. هذه المرأة إذا يوما من الأيام إذا كانت تنفق تجي يوم تقول أنت ما سويت شيء، لولا فلوسي أنا ولولا أني أنا الذي أعطي وأبذل ما كنت أسوي شيء، ها؟ ولو هي أصلا لم تنفق إلا مبلغ يسير. فإذا يا أخي المسلم لابد أن تتعفف عما في يد المرأة، وأن تكون أنت الذي تعطيه وأنت الذي تبذل. أما الإنفاق الواجب هذا واجب عليك، ما يجوز لك أن تقصر به. والدليل على هذا أن كلمة الفقهاء تكاد تجتمع على أن الرجل إذا أعسر بالإنفاق على المرء فإن من حقها أن تطلب الفسخ منه ولو قدمته للقضاء وثبت عسره وعدم إنفاقه أنه لا ينفق عليها ولا يعطيها شيء، يجوز للقاضي أن يفسخ هذه الزواج. ليش؟ لأنها كما ورد في الحديث زوجتك تقول يعني أطعمني وأنفق علي وإلا طلقتني، وعبدك يقول أطعمني تستخدمني وتطعمني وتكسوني أو تعتقني أو تبيعني، هذا الذي ورد. فإذا مسألة الإنفاق هذه أيضا مسألة مهمة في باب الذرية والزوجة والمماليك ومن تحت يدك، أخوانكم خولكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح متفق عليه أخوانكم خولكم. فمن كان أخوه تحت يده يعني الرقيق الخادم تحت يده فليطعمه مما يطعم وليكسوه مما يلبس ولا يكلفه من العمل إلا ما يطيق. قال وإذا كلفتموهم فأعينوهم، نعم ساعدوهم، لأن المسألة هو مثلك، هو مثلك بشر، هو وله طاقة محددة وجعله الله أسيرا تحت يدك، فأنت الآن تتصرف فيه بما تشاء. فإذا لا بد أن تتقي الله عز وجل فيه. هل تجد هذا النظام أو هذه المعاملة في أي نظام من نظم الدنيا؟ أبدا، لا النظام الرأسمالي ولا النظام الاشتراكي ولا النظم البشرية الأخرى. الآن يعني يأخذون من العمال ويأخذون من الموظفين أكبر قدر ممكن من العمل، والأجرة مهما كان قد تكون زهيدة إلى أبعد الحدود، ويتحكمون فيهم لا سيما إذا كان السوق ليس فيها يعني أعمال، فتجده يعني بأبخس الأثمان ويجلس الشهور العديدة ما يستلم مرتباته ولا مكافآته. ليش؟ يقول ما في عمل. طيب ليش تحبسه؟ إذا كان هذا ليش تحبسه؟ هو انحبس عندك لأنه ما قد لا يجد عمل، أو استحيا منك لأنه يعمل معك مثلا ويتعشم فيك، فأنت الآن لا يجوز لك أن تحبسه بدون مرتب ولا بدون عمل. إخوانكم خولكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يطعم وليكسوه مما يلبس، وإذا كلفه من العمل فليعينه عليه. قال ولا تكلفوه من العمل إلا ما يطيقون. هذا هو النظام الإسلامي. فإذا هذه الأنظمة التي تبرز دين الإسلام وتجعله فعلا النظام الصالح لكل زمان ومكان بدون شك ولا ريب. وإذا حصل تقصير فإنه ليس في النظام الآن، وإنما هو في الرجال وفي الناس الذين يعني يظهرون أنهم يعني حكام المسلمين، أو يظهرون أنهم يتولون أمر المسلمين ولا يطبقون شرع الله عز وجل. فهؤلاء لا يمثلون الإسلام، هؤلاء يمثلون وجهات نظرهم هم فقط، ويمثلون سلوكهم هم. وأي تقصير أو خطأ لا يجوز أن ينسب إلى الإسلام، وإنما يجب أن ينسب إليهم شخصيا. فإذا عندنا في الإسلام نظام اقتصادي فريد في كل جانب من الجوانب. لو بحثت وفتشت وجدت أن جواب المعاملات المالية التي نص عليها العلماء والفقهاء وشغلت كتب الحديث تجدها أبوابا واسعة عظيمة، ما تركت شيئا ولا جانبا من الجوانب إلا عالجت. نجد أيضا مما المرأة عموما يعني يثير أعداء الإسلام بعض الشكوك وبعض الشبه، فيقول للمرأة عندكم في الإسلام مهضومة مظلومة، لا ترث إلا نصف ميراث الرجل، وأيضا يعني غير ذلك من مناظراتكم لها. طيب أنظر إلى المرأة الآن، إلى المعاملات المالية المطلوبة من المرأة. إذا كان من الذي يقدم المهر، الرجل أو المرأة في الإسلام؟ في النظام الإسلامي ما لنا دعوة بالأنظمة الأخرى. النظام الإسلامي الواجب على الرجل هو الذي يقدم المهر، وهو الذي يقوم بتكاليف بيته، المرأة ليست مسؤولة عن هذا إطلاقا. وإن كان في الأعراف يحصل خلاف هذا فهذا تعاون، لكن عند الشرع المهر فالأصل على الرجل، هذا واحد. طيب بالنسبة للنفقة من الذي يتولاها؟ الرجل، يجب عليه وجوبا شرعيا. لو أعجز بالنفقة كان من حقها أن تطلب الفسخ وتفسخ، هذه اثنين. طيب بالنسبة لنفقة الأولاد الذي يقوم بها أيضا الرجل. طيب بالنسبة لشيء يسمونه العقل والدية، مسألة العقل والدية هذه إذا حصل إنسان قتل إنسانا خطأ فهذا يكون على عاقلته، يكون على العاقلة، هذا أمر حكم به الله عز وجل وحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم. المرأة على الصحيح من أقوالها العلم ليست من العاقلة، وإنما الذين يعقلون العصبة من الذكور. إذا أصبحت المرأة تأخذ المهر وتأخذ النفقة وأيضا ما يجب وما تستحقه من الميراث تجمعه إلى هذا، وليس عليها واجب أن تنفق، فأصبحت هي يعني من حيث الوفر الاقتصادي يعني لا الرجل يعني مظلوم أكثر ومهضوم أكثر، لأن المرأة هي التي تأخذ ولا تعطي في هذه الحالة. فهذه الدعاوى الكاذبة وهذه الشمشنات وكذلك الشبه التي يثيرها المستشرقون ويثيرها أعداء الإسلام على المسلمين ليعني يتركوا دينهم ويحاولون الدخول فيما دخل إليه الغرب. طيب لما ترك الغرب مثلا أو الشرق مسألة يعني توريث المرأة بالطريقة التي يراها الإسلام، ما الذي وصل فيه حال المرأة؟ ها؟ وصل حال المرأة أصبحت هي التي تحكم الرجل، وأصبحت تعبد أحيانا من دون الله. نعم، وأصبحت المرأة أيضا تحس بألم وقلق شديد في أوروبا. ليش؟ لأن المرأة عندهم إذا بلغت سن التكليف ولم تستطع أن تأتي بأجرة البيت تطرد خارج البيت، ما حد يقبلها، تطرد برا. طيب من فين تجيب الأجرة البيت والأكل والشرب إذا كانت ما تعرف تشتغل؟ إذا كان ما وجدت عمل ما في إلا عرضها تؤجر عرضها. لكن تعالوا نشوف النظام الإسلامي إيش اللي فيه. المرأة يجب أن يكفلها الزوج، فإن لم يوجد الزوج كفلها الأخ أو الأب، فإن لم يوجد الأقارب من بني العمومة. والمسألة ما هي مسألة أنه يعني يتطوعون، لا، غصب عنهم. إذا وجد عندك بنت عم وأنت الوحيد الذي تكفلها وأنت قادر تستطيع يعني تنفق، يوجب عليك القاضي النفق عليها. ليش؟ لأن هذه تضيع. طيب ما وجد أحد، فالسلطان ولي من لا ولي له، لها حق في بيت مال المسلمين. إذا أصبحت المرأة هل تضيع في المجتمع المسلم؟ ما تضيع أبدا، بل أنها مكفولة. ولو أن هذا النظام طبق في البلاد الإسلامية لأصبح كل النساء العالم يتمنين يعني أن يدخلن إلى الإسلام، لأنه نظام جعل المرأة لها حجب، حجم الطبيعي الصحيح. فالله عز وجل خلق الرجل والمرأة لتكتمل بهما الحياة مثل أعضاء الجسم، هذه يد وهذه يد، صحيح ولا لا؟ لكن هذه تقدم لبعض الأعمال وهذه تقدم لبعض الأعمال، والكل يخدم الجسد، الكل يخدم الجسد. فكذلك بالنسبة للرجل والمرأة، الرجل عليه مسؤوليات معينة ومهام، والمرأة عليها مسؤوليات معينة ومهام، والكل يعني مجموع خدماتهم لبعضهم تؤدي قيام الحياة واستقامتها على الطريق الصحيح والمنهج السليم. فما في عندنا حاجة اسمها يعني هذه مسألة اختصاصات فقط، أما أن المرأة تأتي وتكون هي الحاكمة لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا الحاصل، هذا الحاصل، ما من دولة من الدول التي تولى عليها امرأة إلا وتجدها والعياذ بالله من نكبة في أخرى، ومن يعني تدهور اقتصادي إلى آخر. ليش؟ لأن هي يعني أكثر ما تهتم بالمكياج وتهتم يعني تصليح نفسها فقط، هذا الذي هم المرأة. أما أنها يعني تعرف الأمور وتهتم بأمور الناس ومعالجة الأفكار والصبر على الشدائد، ما تستطيع لهذا. فهذه ولما ترك الرجل وظيفته استولت عليها المرأة، سيطرت المرأة على كل شيء، لأنك أنت السبب، الرجل نفسه هو السبب. فرط في مسؤولياته، فرط في أن يكون هو يعني المسؤول، هو المنفق، هو القادر. الكثير من الرجال تجد نائب، وامرأة هي التي تذهب وتجي وتتصرف، ما يعرف يتصرف. ليش؟ لأنه خلاص اكتفى يعني بأم العيال التي تعمل كل شيء. يا أخي الكريم، هذه امرأة والمرأة يعني دائما تقع في الفتنة إذا خرجت إلى الرجال وكلمت هذا وخاطبت هذا وتحدثت معه، والله لو كان حتى دينها مهما يكون، أنت يعني جمعت أوصاف الرجال كلها، أنت جمعت أوصاف الرجال، لا، هذا حلو وهذا وسيم وهذا طويل وهذا عريض وهذا منطقه حلو، رايح تفتن المرأة. والمرأة سهلة الفتنة. ألا ترون الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال، لما مرض فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت حفصة يعني حتى لا يكون الأمر منها، قالت يا عائشة إن أبا بكر معروف رجل رقيق أسيف، إذا وقف موقف الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع، يغلبه البكاء رضي الله عنه وأرضاه لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولتعظيمه لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة كلمت الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله لعلك تأمر عمر ابن الخطاب يصلي بالناس، يعني مسألة وجهة نظر، وجهة نظر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس مرة وراجعنه، ثم قال إنكن صواحب يوسف، إنكن صواحب يوسف. هذول أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين، يعني حفصة وعائشة رضي الله عنهم، واحدة بنت أبو بكر الصديق والثانية بنت عمر، وكل منهما يعني أم لأبي بكر وأم أيضا لعمر، لأنها أمهات المؤمنين جميعا، أمهات المؤمنين. ومع هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تهديد للنساء، إذا خاصة تدخلنا في بعض الأمور التي لا يجوز أن يقضى فيها إلا بالرأي الصواب ورأي الرجل، قال إنكن صواحب يوسف. ليش؟ لأن الأصل غالب النساء يعني يعجبن بالشخصيات أحيانا التي يكون لها بروز وما يدرين عن بواطن الأمور. فهذه يا أخي المسلم الأصل فيها قول الله سبحانه وتعالى في المرأة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذا ما كان المرأة الأصلي ما هو؟ البيت. طيب البيت يعني هذا البيت يا أخي، فيه يا أخي فيه البيت أولا إعداد الطعام وتنظيم البيت، وفيه أيضا يعني جوانب كثيرة متعددة تتعلق بالبيت. لو إذا نظمه وأصلحت كان البيت من أفضل السكن. ليش سماه الله عز وجل سكن؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. السكن إيش؟ بس عشان يعني الفراش؟ لا، الفراش جزء من السكن، لكن لما يجي الواحد يبغى البيت منظم مرتب يرتاح نفسيا أيضا، يجد امرأة يعني تشاركه في الهموم وعلاج المشكلات، هذا معنى سكن، تريحه في هذا، يعني تسكن نفسه. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونفسه مضطربة خائف لما رأى من سورة الملك جبريل عليه السلام مضطربا يقول زملوني دثروني، فشوف الحلو، اليد الحانية يد خديجة رضي الله تعالى عنها يعني تربت على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم ولا تحمل الكلب ها، ويعني أخذته إلى ورقة النوفل وتحاول أن تسقل إيش يعني الثقل الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لما قالت عائشة يعني لما ذكر سمع صوته النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا لأنه سمع صوت خديجة، فقال هذا صوت خديجة وإذا هي أخت خديجة هنا في المدينة، خديجة ماتت في مكة في عام الحزن المعروف، فقال رحب بها النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أكرمها، فقالت لا زلت تقول عائشة يعني من باب الغيرة على الرسول صلى الله عليه وسلم ودها أن ترضي الرسول بكل ما تملك صلى الله عليه وسلم، قالت لا زلت تذكر خديجة ما تريد من امرأة أو يعني قرشية حمراء الشدقين يعني كهلة عجوزة قد آتاك الله خيرا منها، قال والله ما آتاني الله، شوف العدل والإنصاف وشوف يعني الحنو الذي يحصل في بيت الزوجية. هذا المسألة يعني جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أمان وشعور بالراحة النفسية. طيب الأم مدرسة كما يقول الشاعر إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراض. الآن نترك أبناءنا للخادمات وللسواقين، طيب من هي الخادمة ومن هو السائق ومن هو الطباخ؟ كل هؤلاء جاءوا لا تعرف عن دينهم شيء، لا تعرف هم مسلمين ولا غير مسلمين، لو تعرف أنهم مسلمين مثلا بالاسم ما تعرف هل هم يتشرون في المخدرات أو لا، هل أخلاقهم مستقيمة أو لا، وتترك عائلتك بين هؤلاء الذئاب ما تدري ما يفعلون بهم. يعني تصوروا أن بعض الناس كان يوما من الأيام يأتي إلى ولده وينظر بعد من كثر زحمة الشغل، جاء يوم من الأيام يشوف أبناءه وإذا هم يعني على الدين النصراني، ها نصرتهم الخادمة لأنه قالت لهم أنتم ما تعلمون أولادكم دين، قالوا لنا ليش تسوي كذا، قالت أنتم ما تعلمون أولادكم دين وهذا حرام يدرسون بدين دين، أنا لازم أعلمهم دين، فعلمتهم لما يجي ينام طريقة النصارى في الصليب عند النوم وبعض الأذكار الذي يذكرون، فهذا خطأ. لكن ما السبب في هذا؟ السبب الرجل يخرج من جهة والمرأة أيضا تخرج من جهة ويطرق البيت. طيب البيت مهم، البيت هو الخلية الأولى التي إذا صلحت صلح المجتمع، إذا أنت بيتك صالح وبيتي صالح وبيت هذا صالح تكونت أسر سليمة وبعيدة عن الضياع. الأم تجي تقول لا، حتى ولو في توجيه البرامج الموجودة في يعني الراديو أو في التلفاز أو غير ذلك، هذا يصلح هذا ما يصلح، هذا حرام هذا يجوز هذا ما يجوز، هذا نافع هذا ضار، وجه تربي. فالطفل ينغرس في ذهنه انه من مجرد ما يتجه البنت مثلا تكشف ساقيها تقول لهم لا عيب عيب كذا، خلاص تربت على هذا. لكن اذا تركت وشأنها ها خلاص تنشأ على وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه وكذلك امه. فالبيوت الان بحاجة ماسة الى اصلاح والى تربية والى سيطرة والى يعني توجيه سليم حتى تتكون المجتمعات. وهذا يعني يأتي في الاختيار، تخيروا لنطفكم فإن العرق جساس، تخيروا لنطفكم فإن العرق جساس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها أو نسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين ترلت يداك. والله سبحانه وتعالى يقول ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ليش؟ لأن الجميلة غالبا يعني يطغيها جمالها، يطغيها جمالها، فتجد هذا يخطبها وهذا يخطبها ويعني تتدلل. ففي هذه الحالة يعني أنت إذا خطبتها غالبا إذا لم تكن صاحب الدين وصاحبة استقامة تبقى طول وقتك وأنت فقير، دائما تطلب ودائما تبغى ودائما كذا، وأنت ما تستطيع تتأخر في طلب شيء، أو تبقى أنت وإياها في حياة يعني دائما جحيم ومعاكس. لا، إذا أول شرط أول مواصفة من المواصفات في المرأة وفي الرجل ننظر الصلاح، إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. فكذلك إذا أردت أن تتزوج أن تتزوج من ترضى دينها وأمانتها وهي المرأة الصالحة. يعني إذا أنت الآن يعني لفت نظره، إذا أنت لفت نظرك إلى إخوانك المسلمين هؤلاء يوما ما يأتي الدهر عليك أو على أبنائك، فالله عز وجل يسهل وييسر لك من يلفت نظره، يقول والله هؤلاء الناس طيبون، كانوا يوما من الأيام يتضامنون معنا ويعطونا في أيام كنا ما عندنا شيء. نعم هذه واجب الأخوة، واجب الأخوة. فإذا عندما نكتسب المال نكتسبه بنية إيش؟ بنية الإنفاق في سبيل الله، لأن إنفاقك على نفسك في سبيل الله، إنفاقك على زوجتك في سبيل الله، إنفاقك على أبويك في سبيل الله، إنفاقك على أقاربك في سبيل الله، دعمك للجهاد في سبيل الله، أعطاء الفقراء والمساكين في سبيل الله. بس أهم شيء أنك تتحرى الوجوه الذي تأخذ منها المال، فتكون من الوجوه الحلال، وتبتعد قدر ما تستطيع عن الكسب الحرام. ليش؟ لأنه ورد في هذا أن اللحم النابت من الحرام أو من السحت النار أولى به. وكذلك يعني ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بيان أن رجل يكون أشعث أغبر يمد يديه يا ربي يا ربي، قال ومطعمه حرام وغذي بالحرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له. بل ويقال لما يقول لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقال ما لبيك ولا سعديك، مطعمك حرام وملبسك حرام وغديت بالحرام، ها؟ فلا يقبل الله عز وجل منه ذلك، وهو يتعب نفسه في العبادة. لكن ينبغي للمسلم أن يأخذ من الحلال، لأنه في المقابل إذا قال لبيك اللهم لبيك وهو غذي بالحلال ولبس بالحلال، يعني أكله حلال وملبسه حلال وغذي بالحلال، قال لبيك يناديه ملك، قال لبيك وسعديك مجيبا له. فهذا دليل. وكذلك ورد في الحديث يعني في الدعاء، في الدعاء أطف مطعمك تجب دعوتك، أطف مطعمك تجب دعوتك. يعني نحن الآن ندعو ولا يستجاب لنا، لكن ما ندري كيف الفلوس اللي نأخذ، يعني نأخذ أحيانا مرتبات ما نقدم عمل ونزور من الشغل، نروح يمين ونروح يسار، يوم إجازة ويوم عطلة ويوم كذا، ونترك أعمال الناس، وهذه في الدم، لأن كل شف كل جزء من الوقت هذا مقابل جزء من الراتب. فانظر بما تستحل هذا الذي تأخذ، ومن أخذ الأجرة حاسبه الله بالعمل. هذا هو أيضا جوانب المحاسبة في هذا الأمر. لو حاسب المسلمون أنفسهم كان هناك إنتاج وكان هناك عطاء، وإنما الحاصل الآن خلاف هذا. الكثير من المسلمين ما هو بس يحاسب، يحاول قدر الاستطاعة إنه ينهب، وقدر الاستطاعة يسرق. بعض الناس يكتب له انتداب وجالس ما راح، لا نفذ عمل ولا سوى شيء. بعض الناس يكتب له خارج دواب ولا يعمل ولا يشتغل. وبعض الناس أيضا يكلف بمهام لا يقوم بهذه المهام، ويكتب في الأوراق أنه عمل وعمل وعمل وعمل ويأخذ مقابلها من الأموال. طيب هل هذا يعني تظن أنه ينفعك؟ هذا هذا يضرك، هذا يضرك. والدليل على هذا أن الذين يجمعون بين الحلال والحرام أو يعني يكتسبون الأموال المحرمة يبتليهم الله عز وجل في أنفسهم بأمراض مستعصية، فتجده يذهب في لندن أمريكا الصين يبحث عن الشفاء. ليش؟ المرض مستعصي، المرض صعب، صعب المرض. ليش؟ الحرام في الحياة الأصل، الحرام اللي في البطن هو اللي سبب لك المشكلة هذه. طيب ليش تسبب لنفسك المشكلة؟ ما جاءت في نفسه جاءت في زوجك، تجي في أبيك، تجي في أمك، تجي في أولادك، في أقرب الناس إليك، فتجده يذهب ويجوب الدنيا حتى يحصل على مثلا. نعم قد يكون هذا يعني تربية وأدب من الله عز وجل، وقد يكون أيضا ابتلاء واختبار، لكن غالبا غالبا الأشخاص الذين يأكلون الأموال الحرام تجدهم والعياذ بالله محط للأمراض، والأمراض التي أحيانا تستعصي صعب علاجها، يصعب علاجها. بينما تجد إنسان يعني ما شاء الله تبارك الله عنده أولاد يعني يصيبهم ما أصاب الناس، شوي حمى شوي زكام عادات يعني، وتذهب يعني تلاوة من القرآن، شيء من العسل، جرعة من الدواء، الحمد لله انتهى. السبب في هذا أنه يتحرى، يحاول قدر الاستطاعة أن يؤدي العمل على الوجه المطلوب، وأن لا يأخذ قرش إلا يعرف أنه حلال ولا يضعه إلا بالحلال. فعندئذ يبارك الله عز وجل. واعلموا أن الحرام إذا اكتسب ودخل مع الحلال فإنه يذهب به، يعني يذهب الحرام حيث أتى ويذهب الحرام بما معه من الحلال، هذا المشكلة. ثم يبقى الإنسان والعياذ بالله تجد ناس يعني يمشون أغنياء ويصبحون فقراء، وكذلك يصبحون أغنياء ويمشون فقراء. والسبب غالب السبب والله أعلم التجارات في الحرام، التجارات في الحرام إما في مخدرات إما في أنواع يعني من المحرمات مثلا، أو في يعني مثلا لعب القمار. يعني كثير الآن من الأثرياء يقول ليش أضيع الوقت أنا في اللعب، لازم أنا ما ألعب إلا بالفلوس بمقابل. وبعدين تشوف الورقة هذه البسيطة أول ما تبدأ بالمكسب يعني العادي كسب، يعني أنت تكسب ورق وأنا أكسب ورق، ورق عادي ما في شيء. بعدين يمنون يقول يعني بس ورق نكسب، لا، اللي يغلب مثلا ها اللي ينغلب لازم يجيب بال، لازم يجيب حبة بال لأول المجموعة عليها البال. بعد كذا ما ينفع البال، تبغى المسألة عشوة شوية، صار الطلي شوية، صار والله ما نبغى نلعب إلا بفلوس لأنه الوقت يعني ثمين، كيف نلعب بلاش؟ فلهذا تجد القمار والعياذ بالله تنتشر، وهذا أيضا من السحر ومن الأمور المحرمة. فلا بد طيب أنا وليش أنا أودي نفسي أودي زوجتي وأهلي وأولادي مثل هذه الأمور؟ لأن هذا يعتبر يعني أدخلت الحرام على نفسك وعلى بيتك، فعندئذ بدأ المرض وبدأ الخلل في داخل هذا البيت وداخل هذه الأسرة. فإن اكتساب الحلال، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فإذا خذ الحلال البين واترك الحرام البين واترك المشتبهات أيضا، لأن الذي يعني يقع في هذه الشبهات يقع حتما في الحرام. فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فهذه يا أخواني وهي مسألة يعني اكتساب المال وصرف المال على حد سواء. وتجد أن من يكتسب المال من وجه حلال دائما غالبا وأبدا بإذن الله تعالى لا يصرفه إلا في وجوه حلال بقدر الاستطاعة، وإن حصل عليه غلط أو خطأ في شيء إلا أنه يتراجع. لكن العكس إذا كان من الوجوه الحرام يصرف في الصحيح وغير الصحيح. وأكثر المسلمين الآن يعني إذا اكتسبوا من الوجوه الحرام يبالغون في شراء الكماليات. يعني مثلا إذا كانت السيارة نظيفة وجيدة وطيبة ويمكن أسلاحها وتخدم فترة ما تجدها تبقى معه، خلاص مع المدير تغير فرش البيت كله فرش جديد ونظيف، وتجده والعياذ بالله يعمى عن هذا ويرى أن هذا ما يصلح، لازم يتغير يجيب حاجة جديدة. طيب وش استفادته؟ يعني هذا الفرش نفسه هو هو، ويمكن الأول يكون أحسن يكون أقوى مثلا وأكثر خدمة، وتشيل أيضا يا ليت يشيله وتصدق أو يبيعه ويستفيد من قيمته. لكن أحيانا على القمامة يرمي، ليش؟ بطل. وهذا هذا الذي هو المبالغة في الكماليات فالذي غزتنا به أوروبا. أوروبا الآن تتفنن في الأزياء، لكن أكثر ما تصدر في أسواقها. ونحن ما شاء الله تبارك الله بمجرد ما يطلع المرأة تراها مع الموديل ومع الموضة، كلما طلعت موضة تحب أن تأخذ منها ثوب أو تأخذ منها يعني مثلا بلوزة أو غير ذلك. ليش؟ موضة هذه. طيب هذا شغلنا به الاستعمار، يعني تجي بعد فترة وإذا دولاب المرأة ما يسع شيء من كثرة الملابس. طيب هذه الملابس الكثيرة يعني لماذا لا تلبسها؟ أحيانا تحضر بعض الفرح بس تشتري مرة واحدة خلاص، ما تحضر مرة ثانية. ليش؟ يشوفوا عليها مرة ثانية عيب. سبحان الله، يعني أصبحنا أمة مستهلكة، كل ما ينتج في الغرب نحن ناخذ ونصرف على فلوس. فلوسنا هذه وين تروح؟ ترجع للغرب أنفسها، ترجع لليهود والنصارى ويصنعون بها السلاح ويقتلوننا به. فبفلوسك نفسها بنفس فلوسك أنت يعني وضعت على نفسك يعني الدليل على الحرب والقتال، أعنتم على قتال نفسك. فيا أخوان مسألة الاقتصاد، مسألة الاقتصاد أمر مهم، ودراسة هذا الاقتصاد وفق الشريعة الإسلامية ووفق قواعد الدين وأيضا الصرف في الوجوه الحلال والطريقة المشروعة هي التي جاء بها الإسلام. لو أخذنا بذلك فإنها تستقيم حياتنا بإذن الله تعالى.